الفنان أحمد سامي الذي كان يشارك في كل الحفلات التي أقيمت بمناسبة عيد ميلاد البرنامج أهدانا إحدى قصائد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مطلعها: أغار من قلبي إذا هام للقياك، وأنت المنى والروح كيف أنساك. شعر فتى الشاطئ، مقام كرد. وأحمد سامي صديقي المستمع من قلائل الفنانين الذين يحفظون الكثير من ألحان عبد الوهاب ويؤديها أداء دقيقا ومعبرا. مع أحمد سامي وقصيدة أغار من قلبي. أسعد فؤادي بقرب من محياك، إني بشوق متى الأيام تجمعنا، وأسعد فؤادي بقرب من محياك، إني بشوق متى الأيام تجمعنا، وأسعد فؤادي بقرب من محياك. والطير يشدو بهمس حين يسمعنا، وجاوز الدمع من عيني عيناك. والطير يشدو بهمس حين يسمعنا، وجاوز الدمع من عيني عيناك. أغار من قلبي إذا هام بلقياك، وأنت المنى والروح فكيف أنساك. إني بشوق متى الأيام تجمعنا، وأسعد فؤادي بقرب من محياك. إني بشوق متى الأيام تجمعنا، وأسعد فؤادي بقرب من محياك. والطير يشدو بهمس حين يسمعنا، وجاوز الدمع من عيني عيناك. والطير يشدو بهمس حين يسمعنا، وجاوز الدمع من عيني عيناك. والطير يشدو بهمس حين يسمعنا، وجاوز الدمع من عيني عيناك أهيم فيك ونار البعد نار البعد تؤلمني أهيم فيك ونار البعد نار البعد تؤلمني أهيم فيك ونار البعد نار البعد تؤلمني وقلبي وقلبي وقلبي الخفاق بالأشواق ناداكِ.